وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء فبوأ من الجنة

وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ثلاث مسائل